إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، حياتك على الأرض وعمرك فيها قصير، وحياتك بعد الموت وبعد البعث طويل إلى أمد الآماد. والناصح العاقل هو الذي يعمل للباقي لا يعمل للفاني. الناصح العاقل هو الذي يعمل لما يدخر لملاقات الله عز وجل. والله وربك عز وجل عندما خلقك لم يخلقك سدى، ولم يجعلك هملا، وإنما خلقك ربك سبحانه وتعالى وأوكل إليك أن تعبده وألا تشرك به شيئا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والشأن كله كيف أكون عابدا لله في حياتي، هذا هو الشأن. هل عبادة الله عز وجل لا تكون إلا في المسجد؟ فإذا ما خرجت من المسجد انقلبت رجلا آخر، نمرا، سبعا، غزالا. أما في المسجد فأنت تذكر الله عز وجل وتنيب إليه وتقرأ القرآن. إننا دوما نحارب فصل الدين عن الحياة، ونقول بأن الدين نظام كامل متكامل، لأن الدين هو منهج الله عز وجل ونظامه الذي ارتضاه لعباده، وهذا من معاني الدين. قال الله عز وجل في قصة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ودين الملك ليست ملة الملك، ولكن دين الملك نظام الملك ومنهاجه. فدين الله تعالى الذي ارتضاه لك الإسلام منهج كامل ونظام متكامل يشمل حياتك كلها ظاهرا وباطنا. ولذلك قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر إبراهيم الخليل أن يجعل حياته جميعا إلى الممات لله رب العالمين، وأن يكون إلى مماته موحدا عابدا لله. وهذا يدلك على أن الإسلام ينظم الحياة ويقنن لها ويدفع الحياة إلى الطريق الرشيدة، الطريق المستقيم، بعيدا عن فجاج الضبدة وعبدة الخنازير والقرود الذين يريدون أن يحرفون عن طريق الله عز وجل. فعندما تكون دينا في المسجد، فإذا ما خرجت إلى الشارع وإلى البيت وإلى العمل لم تعرف صلة للدين ولم تعرف إلى الدين سبيلا، فأنت بذلك تفصل الدين عن الحياة، وأنت كذلك تسير على منهج العلمانيين الذين يقولون بأن الدين في المساجد وأن الدين لا يصلح للحياة. لا نريد أن يكون حظنا الشعارات الجوفاء، نقول أن لا حكم إلا الله وأننا لا نرضى عن الشريعة بديلا وأنه لا بد من المحافظة على الشريعة وأن الإسلام هو دين الله عز وجل. نقول ذلك على اليفطاط وعلى القماش، أما أن يكون ذلك في حياة الناس فذلك واقع بعيد. إذا نظرت إلى المعاملات الاجتماعية بين المسلمين لوجدتها بعيدة تمام البعد عن الإسلام. اذهب لخطبة فتاة ولتكن هذه الفتاة منتقبة ولأبوين صالحين متسننين، أبوها أيضا ملتحن وأمها منتقبة، وانظر كيف يكون الحال. سيقولون لك ماذا تعمل وكم حجرة ستأتي بها وأين ستعيش، في شقة منفصلة أو مع أهلك، والشقة في القرية أم في المدينة، ويسألونك قائمة طويلة من الأسئلة. ثم بعد ذلك يقولون نحن نريد حكم الله عز وجل ولا نريد فصل الدين عن الدنيا ونريد حكم الله تعالى في الحياة. الذين يشددون عليك ويضيقون عليك فتتأخر الفتاة حتى تتجاوز 30 عاما ولم تخطب، وهي فتاة ملتزمة لأبوين ملتزمين يزعمان بعد ذلك أنهما يريدان حكم الله عز وجل. أنتم فشلتم في تطبيق الشريعة في بيتكم، بل في جانب واحد في بيتكم. تقولون نريد تطبيق الشريعة، فإذا نظرنا إلى البيوت وجدناها نخبا هواء، نخب هواء زي الصفيحة الفاضية، سبحان الله، أين القرآن الذي يتلى في ذلك البيت؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك البيت؟ أين اجتماع الناس على البر في ذلك البيت؟ أين صلة الأرحام في ذلك البيت؟ هذا كله من جملة الشرائع الضائعة. ثم نقول نريد تحكيم الشريعة ونريد أن يسود حكم الله تعالى في الأرض. إذا نظرت إلى علاقة الآباء بالأبناء وإلى علاقة الأمهات بالبنات، وإذا نظرت كيفية إدارة البيوت، وإذا نظرت قلاد الأمر في البيت إلى من يسلم، لرأيت عجبا عجابا، لوجدت أننا نسير إلى الهاوية وأولاد المسلمين يسيرون إلى حتف أنفسهم، سبحان الله. ثم نزعم بعد ذلك أننا نريد الشريعة وتطبيقها، لقد فشلنا في تطبيقها في بيوتنا، وفشلنا في تطبيقها في أنفسنا. تأمل إلى جانب من المعاملات المادية التي تكون بين الناس. الآن من وقع عليه ضر وأراد أن يقترض قرضا دونه خرط القتاد، لا يمكن أن يجد أحدا يقرضه أو يسلفه. لماذا؟ ليست هناك شريعة، الشريعة حظها كلمة وصيحة جوفاء، أما الواقع فهو في واد آخر. في السنة عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قص قصة رجلين، استلف أحدهما من رجل قرضا 1000 دينار، فقال: هل لك من وكيل؟ هل لك من وكيل؟ قال: الله وكيل علي. فقال: كفى بالله وكيلا. فأقرضه 1000 دينار على زمن معلوم، وهذا شأن الدين. فالدين لا يكون دينا إلا إذا كان المال مقدرا ولزمن معلوم، ولزمن معلوم. أخذ الرجل هذا القرض 1000 دينار وسافر في سفرته، ولما أتى وقت الأداء كان لا زال في البحر، فقال: اللهم إني اقترضت هذا القرض فلم يكن لي وكيل إلا أنت، وقال مقرضي: كفى بالله وكيلا وأنت وكيلي. وأتى بلوح من خشب فنقره وجعل 1000 دينار فيه، ثم كتب: هذا المال حق فلان، وزججه ثم ألقاه في البحر. صاحبه التاجر عندما أتى وقت الأداء يخرج كل يوم ينتظر المراكب، ومركب صاحبه لا يأتي. وفي يوم من الأيام وجد هذه الخشبة، أخذها لعله يجعلها في تنوره في الفرن، فلما أخذها إلى بيته وكسرها إذا بالدنانير 1000، ووجد أن هذه الدنانير من صاحبه إليه. وبعد مدة رجع صاحبه من سفرته وذهب إليه بالدنانير وقال: يا عبد الله، ما حبسني أن أوفي لك بدنانيرك إلا هذا السفر، فخذ هذه الدنانير. قال: لقد أدى الله عنك، لقد أدى الله عنك، فانظر إلى هذه الصورة الرائعة من صور المعاملات والعلاقات المادية الصحيحة. اليوم تجد الناس على السنة ومتسننين، يقترض أحدهما من الثاني: أعطني 5000 جنيه وإن شاء الله في أول الشهر ستأتيك هذه الأموال. في أول الشهر يأتي: يا أخي أين المال؟ قال له: أنا قلت لك أول الشهر ولكن لم أسمي لك أي شهر. ما هذا؟ لم أسمي لك أي شهر، خلاص الشهر القادم إن شاء الله سأتيك بهذا المال، آتيك بهذا المال. يأتي الشهر القادم، ثم السنة القادمة والسنة التي تتبعها، ثم ينهره قائلا: يا فلان، انت صدعتني وتعبتني، ايه 5000 جنيه دول؟ لا قيمة لهم. ويعطيه درسا كبيرا في الأخلاق والأدب، سبحان الله. ثم بعد ذلك نقول: نريد الشريعة وتطبيق الشريعة، هل أقمتها في علاقتك مع أخيك؟ سبحان الله، انظر إلى كل جانب من جنبات حياتك، هل أقمت ذلك الجانب على شرع الله؟ إذا كنت فلاحا أو معلما أو مهندسا أو طبيبا أو تاجرا، إذا كنت حرفيا أو صانعا، هل أقمت حياتك على شرع الله؟ سبحان الملك، تجد أن الإجابة صعبة جدا، الإجابة صعبة جدا، فهناك فارق بين المأمول والواقع. المأمول أن يرتبط الناس جميعا بشرع الله ظاهرا وباطنا، وأن يعظموا شرع الله عز وجل ظاهرا وباطنا، وليس شرع الله الحدود فحسب، الحدود جزء من الشرع ولكن ليست الحدود هي كل الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختصم ابن عمته الزبير ابن العوام وجار له من الأنصار أيهما يسقي أرضه أولا، تخاصم وتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقي الزبير أولا ثم يفيض الماء إلى أرض صاحبه وجاره. رجل أنصاري غضب من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام حاف عليه، ظلم، جامل ابن عمته، لأن الزبير ابن صفية، فأنزل الله تعالى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحديث في الصحيح: لا ينبغي أن يكون أهل الإسلام حظهم من الإسلام هو الكلام، ولكن لا بد أن يكون حظنا من الإسلام هو الفعال، فإن الكلام يسير أن تقوله ولكن الفعل صعب أن تؤديه. وهذا والفارق الدقيق بين أهل النفاق وأهل الإيمان. أهل النفاق يتكلمون كثيرا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. الأيمان اللسان، هم كثير الكلام كثير الحلف، ولذلك قال الله: وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، ولكن عند الفعل والعمل مع القوة البدنية والإمكانيات الهائلة كأنهم خشب مسندة. سبحان الله، لا حراك فيهم ولا نفع من ورائهم. أما عند الكلام فإنهم لهم ألسنة حداد، ولكن عند العمل أيضا أشحة على الخير، ولذلك حكم الله بأنهم لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. إذا نظرت إلى أحوالهم كلام طويل، ولكن عند الفعال لا تجد فعلا. أما أهل الإيمان فإنهم قليلوا الكلام كثيروا الفعال، حياتهم طاعة مستمرة، لا يعرفون ضعفا ولا وهنا، لا يعرفون كسلا ولا خورا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما فزعه ما حدث له ورجع إلى بيته وقال: دثروني دثروني، أمره ربه أن يقوم، ليس هناك وقت للضعف والنوم، يا أيها المدثر قم قم، للدلالة على النشاط والهمة، ولكن قم لماذا؟ فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. رسالة كاملة لا تقوم إلا على النشاط والعمل والحيوية. إذن العمل والنشاط والحيوية والقوة والدفق والحرارة هذا كله من أجل إقامة دين الله عز وجل، ولكن هذا كله من أجل الكلام هذا لا يصح ولا ينفع. وحيثما كان الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام ستجد أن بعده التكاليف الراعية للأعمال الفاضلة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. انظر إلى هذه التكاليف، بلغ، أقم الليل، قم فأنذر، تكاليف تحتاج إلى العمل الدؤوب والنشاط المتواصل ودفع الضعف والخور، فلا بد للإنسان المسلم أن يكون على ذلك القدر. فحياتك هي أمانة بين يديك، ولا بد في هذه الحياة أن تكون معليا قيمة الإيمان خافضا من سفول النفاق. الإيمان رسالة عظيمة تعلو بها، تنار به حياتك، بالإيمان ينار به حياتك ويعظم به شرفك ويعظم به شرفك ويرتفع به قدرك ويعلو به كعبك. فإذا ما تركته كنت والعياذ بالله متشبها بأهل النفاق. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا من أمرنا رشدا وأن يهدينا إلى الخير كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهل النفاق يظهرون في كل وقت، لا سيما عندما يكون الإسلام عاليا. وعلو الإسلام إما أن يكون بظهور دولته، وإما أن يكون بظهور حجته. ظهور الإسلام إما بظهور دولته وإما بظهور حجته. وظهور الدولة فيه ظهور الحجة، ولكن ليس لازما من ظهور الحجة ظهور الدولة. نحن كنا ولازلنا إلى اليوم ليست هناك دولة تحكم بشرع الله تعالى حكما رشيدا يذكرنا بحكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكم تلامذته من الصحابة الكرام. ومع ذلك كان الدين ظاهرا بالحجة، وكان ظاهرا بالبرهان، الدروس هنا وهناك والمحاضرات والالتزام، وكل الذين التزموا أمامي هؤلاء إنما التزموا في هذه الحقبة من تاريخ الدولة. فلا تلازم بين ظهور الحجة وبين ظهور الدولة. وعندما كانت الحجة ظاهرة رأى المنافقون في بلادنا من العلمانيين والليبراليين وأعوانهم أن الدعوة إلى الله يمكن لها في قلوب العباد، وأن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وأن الناس يقبلون على السنة ظاهرة، وأن السنة انتشرت بين الناس ذكرانا وإناثا. وهنا كان لابد لهم من وقفة، فكانت هناك فكرة محاربة وتكثيف منابع الإرهاب. حاولوا ذلك عن طريق تحجيم الدعوة فلم يقدروا، لا يخرج الخطابة وإلقاء الدروس إلا بالكرنهات، لم يفلحوا ولم وفقوا، لأن خريج الأزهر للأسف كفاءته أقل وجوده أضعف، إلا إذا كان متسننا يطلب العلم فإن الله تعالى يشرفه ويرفعه، ليس ببركة الأزهر وإن ببركة العلم، فانتبه لذلك الأمر. سمعنا مشايخ يخرجون على المنابر فيخطبون الناس بأمور عجيبة، أحدهم مثلا يقول: وكان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى شاب فتعجب الصحابة من شبابه وجلده، قرأها في الكتاب الجيم واللام والدال والتاء المربوطة، فلأنه لم يتعلم العلم الصحيح وإنما قرأ في كتاب ليخطب قرأها الجلد وهي الجلد، تعجب الصحابة من شبابه وجلده، يقرأ الخطيب على المنبر وجلده، سبحان الملك. موقف آخر يقول: ولقد عرف الإسلام الحجر الصحي، وهي ليست الحجر وإنما الحجر بتسكين الجيم، وهكذا. هذه نماذج. أما الذين يطلبون العلم الشرعي فإن الله تعالى يرفعهم، ليس ببركة الأزهر وإنما ببركة العلم، فالشرف لا ينسب للأزهر وإنما ينسب الشرف للعلم، فنقول العلم الشريف، فمن طلب العلم شرف بالعلم، ومن لم يطلب العلم انتكس بغيره. أقول: لما كانت الحجة ظاهرة في بلادنا حاولوا محاربة الدعوة بتكثيف المنابع، ولكنهم لم يقدروا. المدرسين أعمال إدارية، ما فيش خطب جمعة ولا دروس في المساجد، اللي يخطب بكرنيه، حملة شعواء على الملتحين الإرهابيون القتلة، يفجرون كنيسة ويتهمون الإخوة، يحبون سفك الدماء إلى غير ذلك، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يجففوا منابع دين الله عز وجل، لم يستطيعوا. هؤلاء المجرمون تفضلوا إلى أمر عجيب: نحن نحاربهم ويزدادون قوة، نحن نحاربهم ويزدادون كثرة. ما السبب في ذلك؟ بدأوا في التفكير فقالوا: لابد من تغيير مناهج التعليم، لابد نغير مناهج التعليم، لا سيما في التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة العربية والتاريخ، الأربع مواد دول لابد نعمل محتوى تعليمي جديد، نمسح من ذهن أولاد المسلمين الإسلام عقيدة وشريعة، ونجعل الإسلام دين من الأديان، لابد أن نركز في أذهان أولاد المسلمين أنه لا فرق بين مسلم وكافر، بين مسلم ونصراني، هذا يرفع المصحف فحسن وهذا يرفع الصليب فحسن. كيف نصل إلى هذا الأمر؟ عن طريق تغيير مناهج التعليم. خاف المجرمون من العلمانيين أن يفعلوا ذلك في زمن الملك وفي زمن جمال عبد الناصر وفي زمن أنور السادات وفي زمن حسن مبارك، وفعلوها الآن مناهج التعليم يعبث بها. وبالفعل نزل كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي، والعجيب أن هذا الكتاب يوزع على المدارس الحكومية وعلى طلبة المعاهد الأزهرية لأول مرة. يدخل الأزهر في القصة، إنهم يريدون أيضا جذب أولاد المسلمين في الأزهر. على غلاف الكتاب تجد المصحف بجواره الصليب على غلاف الكتاب. القصيدة أولها كفر. لم يجرؤ العلمانيون الذين يقومون على المراكز التربوية في بلدنا ويقومون على وضع المناهج والمقررات أن يفعلوا ذلك في أيام الطواغيت، ولكنهم فعلوا ذلك الآن. سبحان الملك، لماذا وكيف؟ أين الذين كانت ترتفع حناجرهم بتطبيق الشريعة والشريعة؟ وما قمنا إلا من أجل المحافظة على الشريعة. هذه الشريعة تنتاك ويدخل الصليب بيت كل مسلم. إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن فتنة في آخر الزمان تدخل بيت كل مسلم، لا تدع وبرا ولا مذرا إلا دخلت. ليس هناك أعظم من أن يأتي ولدك وفي يده الصليب وأنت الموحد وبيتك بيت القرآن، ويدخل ولدك وفي يده الصليب. كيف؟ عندما يحمل كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي، ثم بعد ذلك تتصفح كل صفحة في الكتاب تجد ظلمات، كل صفحة ظلمة ظلمة ظلمة ظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض. من الذي يستطيع أن يقرأ هذا الكتاب؟ ما يقدرش. فلو قرأت صفحة تشعر أن قلبك يؤلمك. يبقى أنا أنصحك إذا كنت متدينا غيورا أن تقرأ هذا الكتاب بجوار وحدة القلب في المستشفى. تقرأ هذا الكتاب بجوار وحدة القلب في المستشفى أو بجوار وحدة العناية المركزة، بحيث إذا أصابك شيء سارعه لإنقاذك. لا يمكن إلى أن نصل إلى نظام الحكم في العالم. أتوا بكل أنواع الأنظمة في العالم، من أول الفراعنة والهكسوس إلى الآن، النظام القيصري والبابوي والجمهوري والاتحاد والفيدرالي والملكي ونظام الأمراء، ولم ياتوا بنظام الخلافة. كأن الخلافة الإسلامية قصت من تاريخ العالم، وكأن البشرية لم تنعم أبدا بالخلافة الإسلامية. الخلافة الإسلامية مكثت على وجه الأرض أكثر من 1260 سنة على وجه الأرض. خلافة إسلامية، لم تلغى الخلافة إلا على يد اليهودي العلماني كمال أتاتورك، هو الذي ألغى الخلافة من أول أبو بكر إلى زمن أتاتورك. كانت هناك خلافة إسلامية تضعف ثم تقوى، تنحصر ثم تتسع، ولكن لم يمحى اسم الخلافة من على وجه الأرض. النظام الجمهوري منذ كم سنة، منذ الثورة الفرنسية الكبرى، منذ 250 سنة يعتمدون نظاما علمانيا زمنه 250 سنة، ويتركون نظاما شرعيا زمنه أكثر من 1250 سنة. ما هذا؟ هذا في كتاب أولادك الذي يأتي به إلى بيتك. دعك من ذلك، من أجل أن يبين إن الأديان كلها متساوية، وإن الأصل ليس هو الدين ولكنه المواطنة. طالما أن الناس يعيشون على وطن واحد يبقى لا هناك أديان، لا أديان. يبقى المسلم واليهودي والنصراني والبهائي والرافضي والأحمدي والحبشي، كل هؤلاء متساوون في الوطنية. لا نقدح في وطنية أحد. يا سلام، لا نقدح في وطنية أحد. والقوة الوطنية، والإشكال أن الإسلاميين يدخلون مع هؤلاء ويركبون معه ليس سفينتهم، وربما قالوا مثل أقويل هؤلاء. المهم يأتيك بنصوص من القرآن ويأتيك بنصوص من الإنجيل، نصوص من الإنجيل في العدل والمساواة والإخاء والحرية، نصوص، وهذه نصوص ضعيفة ضعيفة. ثم بعد ذلك تقلب صفحات قليلة وفي علامة واضحة مربع معمول بمشبك على طريقة كتب، تذكر أن من بدل دينه فاحترموه، قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، أما في الكتاب الذي يحمله ولدك من بدل دينه فاحترموه. زوجة حضرتك لو دخلت عليك وشايلة الصليب على صدرها احترمها، وابنك لو اعتنق الفكر الإلحادي وقال لك يابا ما فيش حاجة اسمها إله والعالم ده صدفة وتوالدت الطبيعة من بعضها زي الدود بتاع المش بيجي من بعضه ولا إله، تحترم ابنك، تحترم ابنك. ولو دخلت على بنتك وجدت أمامها كده تمثال لخنزير وتسجد له وتركع تحترم بنتك، لأنهم في وطنيتهم يقولون من بدل دينه فاحترموه. هذا الكلام يحدث في ظل أحزاب تنتسب إلى الإسلام وفي ظل أناس ينطقون بألسنتهم بأنه لا حكم إلا الله ويريدون شرع الله وأنه ما داخل عملية سياسية إلا من أجل الحفاظ على هوية مصر الإسلامية. أين الهوية؟ أين الهوية؟ حتى لو سحب الكتاب، حتى لو سحب الكتاب فلا يزال الإشكال قائما قائما. إذن هذا الكتاب اختبار، اختبار، لو مشى الحمد لله، لو ما مشاش نغير الطريقة قليلا. وتخرج علينا وزارة التربية والتعليم وتقول إن هذه ليست المرة الأخيرة التي سندخل فيها نصوص من الإنجيل، ولكن ستكون هناك أو سيكون هناك تكافؤ بين نصوص القرآن ونصوص الإنجيل. لما ابنك يجي لك يقول لك يابا هو الإنجيل ده وحش ليه؟ ده الإنجيل ده جميل وعندنا في الكتاب نصوص من الإنجيل، والإنجيل ده لو كان غلط ما كانوش جابوه في الكتاب. تقول لابنك ايه؟ تقوله الانجيل ده محرف وتقوله النصارى كفار؟ يقول لك يا بابا انت متعصب ومتشدد. تقوله يا ابني ربنا بيقول الكلام ده، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. يقول لك يا بابا كان ده كلام زمان، لكن دلوقتي احنا في دولة حديثة مدنية بتقوم على المواطنة كما هو منصوص عليه في الدستور. يبقى كان ايام زمان ايام الجمال والحمير، اما الان فهناك وضع مختلف. ما رأيك؟ ما بنيناه في عشرات السنين يهدم في ساعات، ولو ان القوم الذين اعلنوا السنة ومنهج السلف تمسكوا بالشريعة وابتعدوا عن مزالق الشيطان ولم يدخلوا جحور الضببة لكان الوضع مختلفا. فالله تعالى أسأل، فالله تعالى أسأل أن يهدينا إلى الرشد وأن يصرف عنا الشر وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم بصرنا بالحق، اللهم بصرنا بالحق، اللهم اهدنا الى الحق، اللهم بصرنا بالحق واهدنا الى الحق. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ولا تتوفنا الا وانت عنا راض. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان.